السؤال يقول فضيلة الشيخ ما حكم السهر في ليالي رمضان على اللعب؟ هذا تضييع، أن يكون الناس في ليالي رمضان يبيتون على الصلاة وعلى التلاوة على القراءة على مذاكرة العلم، وهؤلاء يبيتون على الكورة ولا على هذا، لا شك أنه تضييع. ثم أنهم في النهار ينامون إلى قبيل المغرب ويضيعون، ربما يضيعون الصبح ويضيعون الظهر ويضيعون العصر، هذه مصيبة. نعم، هل هذا قيام صحيح؟ هو الحقيقة تضييع الفريضة الأولى التي هي الصلاة، إذا تركها عامدا من أهل العلم من يقول أنه يكفر بذلك، ويجب أن يتقي الله.